يسأل عن حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل قراءة كان يختمها بصدق الله العظيم أم لا؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد ورد عنه مرة أنه رأى الحسن والحسين مقبلين عليهما ثوبان أحمران يتعثران وكان على المنبر، فقال صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم نزل فاحتضنهما، والله أعلم.